شبكة إنشادكم العالمية تقدم تدير نفسي تشتكي الوهنا تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا تدير نفسي تشتكي الوهنا تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا فلا ترى غير أنوار الهدى سكنا وعند عتبكم يا ربي تنسدلوا فلن ترى غير أنوار الهدى سكنا وعند عتبكم يا ربي تنسدلوا وعند عتبكم يا ربي تنسدلوا وكل روح واشتها لقي ضياء عقلي ورب البيت والفلق إله روحي ونوري واشتها لقي ضياء عقلي ورب البيت والفلق أغث عبيدا جفا في زحمة الطرق أغث عبيدا جفا في زحمة الطرق لولا رضاك لأوهكت عزمه العلل لولا رضاك لأوهكت عزمه العلل لولا رضاك لأوهكت عزمه العلل كل روح